الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. وابن سعد رحمه الله هو الذي عين نوع تدليس، فقال كان يدلس شديدا، يقول حدثنا ويسكت، ثم يقول هشام بن عروة أو يقول سفيان بن عيينة، يقول سفيان بن عيينة. فإذا قال حدثنا فلا كلام، ده كلام ابن سعد، فآخر كلام ابن سعد ينقض أوله، لأن ابن سعد يقول إذا قال حدثنا، ثم أنت بتتهم حتى في التصريح بالتحديث، فكأنما آخر كلام ابن سعد يثبت أنه يدلس تدليس الإسناد فقط، لا يدلس تدليس السكوت. بالإضافة لأن ابن سعد إذا تفرد، فالحافظ ابن حجر في هدي الساري في أكثر من موضع قال في بعض جرح ابن سعد للرواه: وتفرد به ابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد. وقال في بعض المواضع إن ابن سعد أخذ أغلب مادته من الواقدي، والواقدي كذاب. فلما ذكرت هذا للشيخ الألباني على أساس أنه يعني تعقب على حكمه في قصة مرويات عمر بن علي، فصار وهل للواقدي كتاب في جرح التهذيب؟ يعني تفتح مثل كتاب التهذيب لا ترى للواقدي يعني في كلمة في جرح الرواه وتعديله. فكان اعتراض وجيه. فلما رجعت وقرأت كتاب مغازي الواقدي المقدمة، وجدت أن المحقق أثبت أن للواقدي كتابا مفقودا اسمه الصبقات، وعنه أخذ ابن سعد كثير من مادة كتابه الصبقات الموجودة. فمعنى أن الواقدي يتكلم على الصبقات في كتابه، وقطعا تتكلم على الجرح والتعديل، وابن سعد كان كاتب الواقدي، لذلك فبيدخل نوع من الخلل في حكم ابن سعد رحمه الله، بالإضافة لأنه متفاهم في عرف العلماء المصطلح. المهم ما يعنينا من المسألة هو التمثيل على نوع التدليس، اللي هو التدليس الذي يسميه العلماء تدليس السكوت. بقي آخر نوع هو تدليس البلدان والأماكن. وتدليس البلدان والأماكن فيه نوع تبجح بكثرة الرحلة. فمثلا واحد مثلا يسكن في حلوان هنا، ومواخد شيخه طالعين كده على الضفة الثانية من النيل، وبعدين قال حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. احنا كلنا اذا قرأنا ما وراء النهر نعرف انه راحل بقى الى اعلى الخريطة، ونفاجئ انه ما طلعش من حلوان، ده كل العملية انه طلع كم كيلو وعدى الضفة الثانية من النيل، وقال حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. او مثلا يجي على حي هنا او شارع اسمه دمشق، حدثني فلان بدمشق، او حدثني فلان بالغوطة، مكان مثلا اسم الغوطة. فاذا نحن قرأناه رأينا ان هذا راح لبلاد ما وراء النهر، وراح الغوطة، راح دمشق، راح بغداد، وساعة، فهذا تبجح بكثرة الرحلة ولقاء المشايخ. هذا النوع قد يبدو لك انه غير خطير وغير مؤثر، لان يكونوا بيتبجح ما يضرش، لانه لا اسقط شيخ ولا عمل كما فعل المدلسون في الانواع السابقة. لكن الحقيقة هذا النوع خطير جدا في مباحث الاستصار والانتصاع، لان هذا الراوي اذا عهدنا عليه او علمنا من كتب التواريخ انه لم يخرج من مصر، تقرأ في تراجم بعض الرواية يقول لك لم يخرج من بلده، فإذا رأينا له رواية عن رجل من دمشق وصادف أن هذا الرجل لم يدخل مصر على الإطلاق، يبقى نحكم بالانقطاع، لأن هذا لم يخرج من مصر وذاك لم يدخل مصر، فمن أين له؟ فهذا النوع خطير جدا، خطير جدا، يعني ليس ضرره كثرة في التبجح، لا، ضرره في مراحل الاتصال والانقطاع. لأنه إذا كان رحل إلى بلاد ما وراء النهر فعلا، فهناك عشرات المئات بل الألوف من المشايخ، فإذا وقع لي سند فيه هذا الراوي عن راو آخر من هذه البلاد، وكان هذا الراوي لا يعرف بتدليس، فأنا أحكم أنه صحيح بالمعاصرة مع البراءة من التدليس والإرسال على شرط النص. فلذلك التدليس هذا تدليس البلدان والأماكن خطير جدا في مسألة الحكم والاتصال والانقطاع على الأساتذة. أن تتأكد أن الرواة الموجودين في هذا الحديث ليسوا مدلسين أو ليس هناك واحد فيهم مدلس. نعم. ما هو متصل. تدليس العطف ليس فيه مضرة من جهة اتصال ذات السند، اتصال ذات السند. لكن لو لم تعرف ان هشيم يدلس تدليس العطف ورأيت رواية عن هشيم عن عمرو الذي ثبت انه لم يسمع، قد تغتر بظاهر السند الاول الذي في ذهنك تصح هذه الرواية، فضرره اذا ما تفرد، اذا ما روى عن الشيخ الذي لم يسمع منه. اما في ذات الاسناد بخصوص هذا الاسناد لا يضر، لانه قال حدثني زيد وعمرو، حدثني فلان سمعت فلان عن فلان حتى وصل مسندا الى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سند صحيح. ليه؟ لان عمرو لا يؤثر في اتصال السند في ذات هذا السند، انما المشكلة اذا ما رواه هشيم او وردت روايات له عن عمرو بالعنعم ولم يكن مقرونا به لأحد الذين سمع عنه. نعم. تدليس ايه؟ لا ده هذا السكوت انا الذي افترضته حتى اوضح. اذا كان ايه؟ سيكون ايه؟ ما هو لا نشك ان التدليس كله داخل في جملة الكذب. ما احنا مش عرفنا التدليس، قلنا انه ايه؟ بيعمل شيء في الخفاء، واخد بالك؟ ولذلك سميها تدليسا. واثر عن شعبة وغيره انه قال التدليس اخو الكذب، وقال الشافعي رحمه الله واخران. ليه؟ لان فيه تغرير بالسامع، واخد بالك؟ فلا شك انه داخل في معنى الكذب. هذا بالنسبة نعم. لا لا لا لا لا، لأن الذي يدلس تدليس التسوية لماذا يفعل هذا؟ لإسقاط شيخه الكذاب أو المرغوب في الرواية عنه عند أهل الحديث. وهناك بعض العلماء الذين توسعوا في معنى التدليس يدخل هذه أيضا في باب التدليس، لكن هذه لا تدخل على الراجح المعروف عند العلماء في باب التدليس. ولذلك من اتهم مالك بالتدليس واتهم البخاري بابن ماجه بالتدليس دخل من هذا الباب، لكن هذا لا يدخل في جملة التدليس، وإلا لما نجا أحد على الإطلاق من الوصف بالتدليس. نعم نعم. سعيد بن عياش عن أهل الحجاز روايته منكرة، إنما عن الشاميين روايته صحيح. نعم. لا لا يعتبر موضوعا، انما يعد ضعيفا فقط. من حدث عني من لا من قال علي ما لم اقل فليتروى مقاله، او من حدث بحديث يرى انه كذب او احد الكذابين. لا طبعا لا يدخل في هذا الحديث، لا لا يدخل هذا الحديث. ليه؟ لانه التدليس أنت ما تدري ما الحامل لهذا المحدث على التدليس. هو التدليس له حوامل، أنت ما تدري لماذا أسقط شيخه. هل للعلو وهو يعلم أنه ثابت، يعني الذي أسقطه ثقة، لكن رغبة في العلو أسقط هذا الثقة، فهو متأكد أن هذا الحديث صحيح. لكن هذه النية أنت ما تدريها، يعني الذي من الذين كانوا يفعلون هذا النوع سفيان بن عيينة. وسفيان الثوري مدلس معروف، سفيان الثوري مدلس معروف، الأعمش مدلس معروف. لكن الفرق بين سفيان بن عيينة وبين كل مدلسين هذه الأمة أن سفيان بن عيينة، وهذه فائدة لطيفة جدا استفدناها من ابن حبان في صحيحه، أن سفيان بن عيينة هو المدلس الوحيد في الدنيا الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديث. لا فرق على الإطلاق في رواية سفيان بن عيينة إذا قال حدثني أو قال عنه، لأنه كان إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة متقن مثل نفسه أو أفضل منه. ما علم العلماء قط في جميع روايات سفيان التي ظفروا فيها بتدليس أنه دلس عن ضعيف قط، كما يقول ابن حبان إيه؟ الحسن البصري، لا الحسن البصري هذا التدليس قادع، التدليس قادع، لكن سفيان بن عيينة نخصه على أساس يعني جرتنا هذه الكلمة إلى ما هو الحامل للمدلس أن يصف. مش ضروري يكون الحامل انه ضعيف ويريد ان يسقطه حتى يسوي الاسناد مثلا او حتى يجود الاسناد، لا، قد يكون الحامل له حب العلوم مع ثقة من حدثه. فجرنا هذا الى سفيان بن عيينة وانه كان يدلس فعلا، لكن ما كان يدلس الا عن ثقة متقن. نعم. نعم. لا، هو هذه القاعدة إنما تكون في الشيخ المباشر ليس في رجل من رجال السند. يعني البخاري مثلا قد يروي عن شيخ له بسنده وفي هذا السند مثلا راوي من التابعين لم يوثقه إلا ابن حبان، لم يوثقه إلا ابن حبان. القاعدة لا تنطبق على هذا، القاعدة تنطبق على الشيخ المباشر. يعني هل في أشياخ البخاري المباشرين الذين أخذ عنهم الحديث من بهذه الصفة؟ الجواب لا. أخبرك؟ يعني هذه القاعدة لا تنسحب على أي راو في السند، إنما تنسحب على شيخ المحدث فقط، على الكل، على الكل. يعني البخاري مثلا روى عن شيخ ضعيف لا يعد، او عن شيخ مجهول لا يعد تخريج البخاري له في غير الصحيح، لان الصحيح له بحث مخصوص، لا يخرجه عن حد الجهاله، لا يخرجه عن حد الجهاله، اذ ان روايه العدل عمن سماه فلان ابن فلان ليست بتعديل له. يعني لا، ليس انه روى عنه يكون قد وثقه. ليه؟ لان احنا قلنا ان الروايه لها محامل. هناك من يروي اي سند يجده سواء كان كذاب او غير كذاب، المهم يجمع هذه الروايات. وكان بعض المحدثين، بعض الرواه يعني، فيه مجون ولا يؤخذ منه شيء، انما كانوا يكتبونه لما يسمونه بالمذاكره. واغلب الاحاديث الضعيفه كثير منها انما جاءنا بطريق المذاكره. كان المحدثون يجلسون فيغربون على بعض الأسانيد، حتى قال أبو حاتم الرازي: جلست مع بعض أقراني فقلت لهم من يغرب علي حديثا لمالك أعطيته كذا وكذا. متمكن يعني من جميع الأحاديث الغرائب التي انفصقت بمالك، زي ما احنا ضربنا المثال للوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن فلان وليكن مثلا ابن ابي فروه عن هشام بن عروه. فيقول العلماء يقولون هذا الحديث لا يعرف الا من روايه ابن ابي فروه عن هشام، وكل سند لهذا الحديث بخلاف روايه ابن ابي فروه عن هشام ليس بمحفوظ او لا يعرف. فيقوم العلماء يضعون هذا في غرائب هشام. هشام بن عروة ليس المسؤول عن غرابة الحديث، إنما المسؤول من؟ الذي روى هذا الحديث عن هشام. فيجمعون هذه الأحاديث للمذاكرة وللمناظرة، هم عايزين يعني عايزين يفرفشوا عن نفسهم شوية، فكل واحد بيجيب لي الأحاديث الغرائب اللي عنده. فأبو حاتم الرازي قال: من أغرب علي حديثا لمالك أعطيته كذا وكذا. قال: فجهدوا جميعا فما استطاع أحد أن يغرب علي حديثا لمالك. قال وما قلت ذلك إلا رجاء أن أستفيد شيئا منه، لأن طبعا طبع التحدي يخلي الذاكرة تستنفر والإنسان يستنفر فيأتي بما عنده حتى يقيم عليه الحجة أو يأتي عليه بالفائدة التي تحداه من أجلها. المهم أن هذه الأحاديث كانوا يذكرونها للمذاكرة، ولذلك يستغرب بعض الناس أن يرى بعض الأحاديث التي لا تحتمل ولا تطاق يرويها بعض المحدثين بثمنه. كاد أبو بكر بن أبي داود اللي هو عبد الله بن الإمام أبي داود صاحب السنة أن تطير عنقه بحديث رواه في مجالس الإغراب، وهو أنه روى بسنده أن علي بن أبي طالب كان يتسلخ على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحال، كادت عنقه أن تطير، وكاد سفيان بن عيينة أن تطير عنقه أيضا بسبب حديث رواه في منتهى النكارة، حتى أن الزهري شدد عليه في ترجمته في شرع علام النبلاء، وهو أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تركوه يتشارون في أمر الخلافة حتى تغير جسمه، فكادت أن تطير عنق سفيان بن عيينة برواية هذا الحديث المنكر. فهناك هذه الأحاديث كانوا يعدونها للإغراب، فإذا ظفر أحد العلماء بحديث غريب جدا سواء في السنة أو المتن لو حتى عن بعض الهلكة كان على طول يأخذ يحفظه ويقبل على المحدثين بقى إيه ويغرب عليهم في حديث فلان أو حديث علان. لذلك لا نستطيع أن نقول إن هذا العالم أخذ هذا الحديث من هذا الضعيف الهالك ببغية أن يحتج به أو أن يروي أو يذكره حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذه الاحتمالات قال العلماء إن رواية الراوي عن شيخه، إن رواية العدل عمن سماه ليست بتعديل الله. يعني مثلا أذكرها على سبيل الصرف، معروف أشعر، تعرفون قصة أشعر المختار لما كان أقول ويدخل، فمرة قيل له أمثلك في هذا العلو من السند أدركت عكرمة والناس يعني وطلقت عكرمة، ثم لا تحدث ولا تعقد لك مجلسا في الجامع وما زالوا يستنكرونه وليس الحديث من همته، حتى قال أعقد لكم مجلسا للتحديث في اليوم الفلاني، وجاء الناس من كل فوق، لأن أشعب هذه يعني أحدوثة أن أشعب يقف على منبر أو يقف على منبر ويحدث. فقال، وهذه الحكاية رواها الخطيب البغدادي بسنده في تاريخ بغداد في ترجمة أشعب، فقال حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان في المؤمن إذا كانت في دخل الجنة، ثم سكت مليا. قالوا هي هي عكرمة؟ قال فأما الأولى فنسيتها وأما الثانية فنسيها عكرمة. فالخطيب البغدادي كيف حصل بسنده هذه الحكاية؟ لأنها غريبة وطرفة وتعد لمثل هذه المجالس للفرفشة فيحفظونها. فمثلا هذا الأشعب لو لم يكن أشعب معروفا بالعدالة أو معروفا بالضعف أو معروفا لا يعني ليس لأحد فيه قول، وروى عنه هذه الحكاية مثلا أحد الأسباب كمالك أو كسفيان أو غيره، هل يعد هذا تعديلا لأشعب؟ لا يعد تعديلا لأشعب إلا إذا قرن بجانب الرواية تعديله، كان يقول حدثنا فلان وكان من الثقات، فواضح أنه عدله بتعديل مستقل خارجا عن الرواية. واضح؟ فما ذكرناه هذا يسميه العلماء خوارج الاستفاضة. شوفوا أول شرط من شروط الحديث الصحيح بالاختصار الشديد أخذ هذه المحاضرة الطويلة، والمسألة فيها طول، يعني بحث المرسل هذا يدوخ فيه الخريف الماهر، بحث المرسل واختلاف العلماء فيه يدوخ فيه الماهر، والانقطاع والإرسال بيرد والإعضال والتعليق بيرد عليها أشياء واعتراضات كثيرة جدا، لعلنا إن وصلنا هذه الدروس نصل إليها إن شاء الله في محلها. فهذا كله في أول شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو أنك إذا أردت أن تتأكد أن هذا الحديث صحيح فهذا أول ما تسلكه في إثبات الشرط الأول. أرسل الخطيب يعني رأيت أن أؤجله لصعوبته الشديدة، يعني سأبذل فيه مجهودا كبيرا، والمفترض أن أنا لا أتوسع إن هذه كما فهمت يعني لسه ايه بنترقى، فكان المفترض لكنني نسيت الا اتوسع، لان في بعض الذين على يعني يصعدون اول الدرج فممكن كل هذه المعاني تتزاحم في اذهانهم فلا يحصلون شيء، فان شاء الله لا نتوسع بعد ذلك، لان انا اخترت الكتاب المختصر حتى يكون الشرح ايضا مختصر. طيب سنستفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة حول هذا الموضوع، وأرجو من الإخوة الأفاضل ألا يسألني أحد إلا عن الموضوع الذي نتكلم فيه، يعني لو كتب أحد رقعة في سؤال خارج علم المصطلح أو خارج الدرس الذي نشرحه فلا يؤاخذني إذا لم أجب. بعد الحكم على السند بالصحة هل يقال إن السند صحيح أم أن الحديث صحيح؟ لا يقال إن الحديث صحيح إلا إذا تأكدت أنت أن المتن صحيح، ولذلك قال العلماء إن الحكم على الصحة إن الحكم على السند بالصحة لا يستلزم الحكم على الحديث بالصحة، وهذا حق، لكنهم أخرجوا من هذا القيد الماهر المحدث الماهر، كما قالوا إذا حكم أحد المهرة أو النقاد بأن هذا الحديث سنده صحيح استوجب ذلك صحة المتن أيضا، لأن المتن لو كان منكرا لا نبه عليه، إنما يلجأ إلى الحكم على السند اللي هم إيه لم يتضلعوا في معرفة معاني الأحاديث. وبكل أسف استغل بعض أصحاب الأهواء هذه القاعدة وطعن على أحاديث الصحيحين بحجة أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به كصاحب السنة النبوية بين أهل السنة وأهل السنة. الحديث الذي رواه الحافظ في كتاب الكبائر وهو ترك الصلاة يعاقب ب 15 عقوبة الدنيا، طبعا الحافظ إذا أطلقت إنما يقصد بها الحافظ بن حجر، ومصنف هذا الكتاب هو الحافظ شمس الدين الزهري رحمه الله، لذلك الكاتب لابد أن يقرن إلى هذا النعت اسم الإمام الزهري، يقول الحافظ الزهري أو أبو عبد الله الزهري، لأن الحافظ إذا أطلقت إنما المقصود بها الحافظ بن حجر رحمه الله. هذا الحديث أورده الإمام الذهبي في الميزان وحكم عليه بالوضع، حديث يعاقب سالك الصلاة 15 عقوبة وهو جاب 14 وقال الراوي ونسيته واحدة، وهذا من الأسباب التي جعلت بعض المعاصرين يشككون في نسبة كتاب الكبائر للإمام الذهبي لكثرة ما فيه من الأحاديث الساقطة، يقولون يعني مقام الذهبي يعني لا يليق أنه يريد مثل الحديث التي قد يريدها في الميزان ويحكم عليها بالوضع كهذا. شكرا. وهو الحقيقة يعني الذي يعلم تصانيف الزهري يستبعد نسبة الكتاب إليه، لكن طبعا دفع نسبة الكتاب إلى عالم لابد لها من مسالك كثيرة، يعني لا يدفع بمجرد تصنيف، كان إن بعض العلماء شك في نسبة كتاب الروح لابن القيم لوجود بعض الأقوال التي لا يتبناها ابن القيم رحمه الله، وقال فإن ثبت أنه لابن القيم فقد يكون صنفه قبل أن يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية ويعني ينقح معلوماته. نعم يعني لم يصنفه الذهبي نفسه يعني زي مثلا مسند الشافعي، مش الامام الشافعي الذي صنف المسند، انما صنفه الربيع بن سليمان انتقاه من حديث الشافعي، مسند الطيالسي، مش الإمام الطيالسي هو الذي صنفه، إنما هذا صنفه يونس بن حبيب الذي أخذ من مرويات الطيالسي وصنع هذا المسند. فممكن يكون هناك بعض العلماء ألقى بعض دروس فصنف بعض تلاميذه هذه الدروس ونسبها إليه. بالنسبة للنوع الذي يدلسه سفيان الثوري، كان يدلس تدليس الإسناد، تدليس الإسناد هو النوع الأول. السائل يقول تدليس العرض فيه شبهة كذب، فلماذا لم يقدح في عدالة المحدث الذي يفعل ذلك؟ أنت قلت شبهة كذب، ونحن لا ننكر أن فيه معنى الكذب لكن ليس كذبا، لأن معنى كذاب يا إخوان تساوي ساقط. فهل معقول أن تسقط مرويات هذا الراوي الصدوق الأمين لأجل شبهة عنده عمل قطعة التحديث وعمل انشغال وولا حتى ينفي عن نفسه معنى العصر الذي فهمه تلاميذه والذي فهمتموه؟ ليس بهذه الشبهة الضعيفة تسقط عدالة رجل ثابتا. هل يشترط الاتصال بين راويين هو تقابلهما أم معاصرتهم فقط؟ يكفي المعاصرة لكن مع البراءة من التدليس والإرسال، تكفي المعاصرة لا، وهذا على شرط مسلم أنه يكتف فقط بالمعاصرة، وإن لم نعلم في سند قط أنهما التقيا، وإن لم نقف على تحديث من هذا عن ذات في أي سند قط، بشرط البراءة من التدليس وبشرط البراءة أيضا من الإرسال. نعم، يقول عن فلان، عن فلان، لا ممكن يقابل ويقول عنه، لا يشترط. يعني مثلا انا، يعني مثلا لو انت فتحت مصنف عبد الرزاق، لو انت فتحت مصنف عبد الرزاق ترى في اول كل سند عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق عن معمر، هذا الحديث بعينه تراه في مسند الامام احمد يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر، فمن المسؤول عن العنعنة التي وقعت في كتاب عبد الرزاق؟ فإن الحديث واحد والإمام أحمد أخذه عن عبد الرزاق، يعني ليس له فيه شيخ إلا عبد الرزاق، ولنفترض أنه هو من صحيفة همام ابن منبه، لأن صحيفة همام تفرغ بها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هو ده سند واحد فقط ملوش أكثر من كده. فواضح أن عبد الرزاق أخذها من معمر، فمن الذي عبر بعنه؟ أهو عبد الرزاق أم تلميذ عبد الرزاق؟ بحث الشيخ اليماني في مقدمات التنكيل يرى ان العنعنة تكون من تلميذ الايه، من تلميذ المصنف، فممكن اسمع الحديث من الشيخ ولا اصرح ولا اقول حدثني، لي حاجة اصرح لانني لم اتهم بتدليس، فتستوي عندي ان اقول عن عند اهل العلم وبين ان اقول حدثني، لا فرق، فلا يشترط، يعني هو يروي عن، لان عن هذه صيغة تحتمل الاتصال وتحتمل الانتقال. لا، نحن كلمة لو ثبت عندنا بدليل مقصود أنه لم يقابله حينئذ يقوم الاعتراض، لكن ليس عندنا دليل أنه قابله وليس عندنا دليل أنه لم يقابله، فحينئذ نحكم بالاتصال إذا كان في عصر واحد وجائز ممكن أن يكون هذا خرج من بلده وأن يكون ذاك خرج من بلده وأن يكون التقيا في أي مكان من الأماكن وأن يكون بريئا من الإرسال وأن يكون بريئا من التدليس، حينئذ الإمام مسلم يقول هذا صحيح ونسب هذا الرأي إلى جماهير أهل الحديث. في سؤال جاء في أوائل الأسئلة وهو يقول شيخ فاضل إن مصطلح الحديث غير واجب على النساء وكذلك حفظ القرآن الكريم غير واجب، فأن من جهة أنه غير واجب فلا شك أنه غير واجب، لا علم الحديث ولا حفظ القرآن الكريم ليس بواجب على الأعيان، إنما في ذات هدوء كفائي إذا قام به البعض الذين ينجبر به العدد سقط عن الباقي، لكن ينزعج المرء من مثل هذه الفتاوى مع صحتها، مع صحة ان مصطلح الحديث ليس واجب لا على الرجال ولا على النساء، واقصد الواجب العيني. لكن سر الانزعاج ان بعض الناس يأتي مثلا على حلقة كهذه وقول كل هؤلاء يدرس علم الحديث، علم الحديث يا جماعة ليس الواجب. هو كل هذا العدد هم الدنيا كلها؟ ده لو كل هذا العدد صاروا من النقاد يبقى الفرض الكفائي لعله لم يقم. يعني الفرض الكفائي لعله لم يقم، كان علوم الآلات بالذات علم الحديث الفرض الكفائي غير موجود، الفرض الكفائي غير موجود. كلام ده متى يقال؟ يوم ما يجد ان البشرية كلها عايزة تدرس علم الحديث وبعدين تدرس بقية المصالح، حينئذ يرد يا جماعة علم الحديث ليس بواجب، بل انصرفوا الى اعمالكم، وكل واحد مثلا يستطيع ان يدرس كذا يصف عن بقية. لكن يغتاظ المرء كلما وجد انسان اربعة خمسة ستة واحد يدرس علم الحديث يوم يجابيه هذه المقالة ان علم الحديث ليس بواجب، علم اصول الفقه ليس بواجب. نحن نعلم انه ليس بواجب، لكن الامة في حاجة ماسة، بالذات النساء عندنا فقر شديد مدقع على مستوى النساء في كل شيء، حتى في تجويد القرآن اللي هو أبسط شيء. والذي يقرأ سير النساء في خلفنا يتعجب ان منهن من كانت تعقد مجالس في شرح البخاري وفي رواية البخاري. اليوم جماهير النساء في هذه الأمة لا يعرفون كيف ينطق اسم محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، ما يستطيع أن ينطقها ولا يعرف اسم محمد بن إسماعيل، والبخاري ما يعرفوش اسم ولا لقب ولا كوني، ما يعرفوش حاجة خالص. لذلك انتشر الجهل في أواسط النساء بسبب أن الرجال لا يستطيعون الوصول إلى النساء جميعا بخلاف النساء. لو هناك امرأة فقيهة أو امرأة محدثة واعظة جيدة يكون هذا أفضل من 20 واعظ أو 20 عالم، يعني هي تشكل في الخطورة هذا العدد وأكثر من الرجال. معجم الإمام الذهبي الكبير الذي ذكر فيه أشياخه الذين روى عنهم بالإجازة أو بالسماع أو وصلوا لألف 94 شيخ مشايخ الإمام الذهبي، أو أقل بقليل أو أكثر بقليل. حرف زين فقط له 17 شيخة اسمها زينب. واحد النهاردة بدور على شيخ وشيخين وثلاثة وبعدين يقف وقد أهلكه الجهد من التعب لا يجد. قالوا 17 امرأة شيخة اسمها زينة في حرف الزين فقط، وما من حرف قلما يمر حرف وليس لو فيه شيخة او 2 او 10 او 15، بحيث انني جمعت عدد الشيخات اللي في معجم الذهبي اظن انه وصل لاكثر من 88 شيخ. اين مثل هؤلاء؟ وهناك بعض المسائل الشائكة لا تستطيع المرأة ان تبوح بها لرجل. لو وجدت امرأة فقيهة حل اشكالها، النساء لهم مداخل مع بعضهن، فعدم وجود المرأة الواعية سواء كانت محدثة او فقيهة او مفسرة او واعظة، عدم وجود هذا النوع من النساء اوقعنا نحن في مصب كبير جدا، وهو الجهل الفاضح الذي تتردى فيه نساء هذه الأمة. علم الحديث ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء، وأقصد الواجب العيني، هو حتى الفرض الكفائي على النساء غير واجب أيضا إذا قام الرجال، إن هذا الفن هو فن الرجال، والفنون العلم في الغالب هي فنون الرجال بالذات علوم الآلات. نعم، يعني هو قد يكون احد الملاحظات ان الفكرة الشائعة انه اذا قام بعض الناس بالفرض الكفائي سقط عن الباقين يجعل الاستهانة بالفرض الكفائي اكثر من الاستهانة بفرض العين، فمن هنا يكون التقصير في الفرض الكفائي احيانا يكون احيانا اشد من التقصير في الفرض العين. لكن بلا شك لان كل انسان انما يسأل عن ذاته، فالتقصير في الفرض العيني اشد من ناحية العقوبة من التقصير في الفرض الكفائي، لانه قد الفرض الكفائي يتصور الانسان ان غيره قام به، يعني قد تدخل هذه الاحتمالات فيقول انا غير مقصر لان غيري قام، فاذا حققنا المسألة وجدنا ان غيره ما قام، بخلاف الفرض العيني. المهم ان دراسة بعض النساء المؤهلات لبعض علوم الآلات، علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، ظاهرة مبشرة نتمناها، وأرجو من الذين يصدقون هذه الفتاوى أن يتريثوا. يعني لما يقول غير واجب على النساء، نعم غير واجب، لكن قد يدخل في دائرة المندوب، لأن هذا علم شرعي لا يشك أحد في خطورته. فلو تعلمته امرأة من ملايين النساء في العالم، كيف تسبق هذه المرأة ويقال لها ان علم الحديث في علم غير واجب، انصرف الى علم اخر، وهي قد يكون عندها الملكة وقد يكون عندها الرغبة والذهن الواعي الجيد ان تدرس هذا العلم. هذه الملاحظة المزعجة هي التي اردت ان انبه عليها، اما من جهة انه غير واجب فنعم هو غير واجب. لا، في هذه المسألة هي لا تصل إلى هذه الكتب، إنما تصل رياض الصالحين كالأذكار بلوغ المرام، يعني تأخذ هذه الكتب المجردة من الأسانيد التي اعتنى جامعوها بذكر مرتبة الحديث. يعني لا تستطيع المرأة أن تصل إلى البخاري أو مسلم وتعرف قيمته إلا من خلال دراسة علم المصطلح، يعني هي إن لم تدرس لا تستطيع أن تصل، لأن هذا هو الطريق الطبيعي المؤدي إلى هذه الكتب. لكن يعني هذه الذروة لا ترتقيها النساء غالبا، إنما الكتب الدارجة حتى لو كانت تقيها وذهنها جيد ولا اشتغال لها بالحديث، حتى لو كان لها مشاركة يثيرة بالحديث، لا تكاد تصل إلى هذه الكتب العالية من جهة العلم ومن جهة الطبقة إلا إذا كان لها شغف خاص بهذه الكتب. نعم. هي أساسا ليست في هذا الوادي، هي تقلد أحد المأمونين في مسألة التحقيق. يعني مثلا أنا سألت درس السيرة أجيب البداية والنهاية الحافظ ابن كثير، وهذا إمام حافظ متقن، يعني يغلب على ظني طالما أن معلوماتي أنا ضعيفة، يغلب على ظني أن ده لن يمرر سندا إلا أن يكون صحيحا أو حسنا. هي المعلومات اللي في هذه الطبقة بتكون هكذا، يعني يغلب حسن الظن بالحافظ ابن كثير أو عدم معرفة منهج الحافظ ابن كثير في تصنيف السيرة، تتصور أو يتصور أن الحافظ ابن كثير إذا ذكر سندا للبياقي مثلا في دلائل النبوة ولم يحكم عليه أكيد حسن، لأن مش معقول الحافظ ابن كثير يعني يرى علة في السند ويتركه، فيدخل هنا التقليد. فهي لا تعتمد بنفسها أو هو لا يعتمد بنفسه في التحضير، إنما إذا أراد أن يبقي بحثا في أحاديث الأحكام يبقى يأخذ بلوغ المرام والحافظ ابن حجر تحت كل حديث يقول هذا صحيح هذا ضعيف هذا حسن. إذا كان في السيرة يبقى تروح للبداية نهاية ابن كثير أو غيره، أو تعتمد على تصحيح وضعيف الشيخ الألباني. ده النوع اللي بيصل إلى هذا تعتبر من المحققات، يعني اللي ارتقوا درجة التحقيق الكبرى، انما هي لو حققت بنفسها ده يعني يعتبر شيء نادر للغاية. نعم نعم نعم. انا اجسر نعم تقصد في دخول المرأة الحائض المسجد؟ يعني احنا مش عايزين نفتح الله يكرمك. السؤال حديثي ولا فقهي؟ لا هو اذا كان فقهي فالرأي يعني ممكن نجعله في غير هذا المجلس الا اذا كان حديثي. يعني طيب اذا انا ممكن اجيب على الشطر الحديثي منه. نعم نعم نعم. المرأة اللي كان لها حفش في المسجد. نعم الحيض. نعم نعم من دخول. نعم نعم أنت بتغريني أن أجيب مع الاعتذار للشيخ مصطفى لأن الكلام يعني بين يديك المسائل دي يعتبر جرأة مني. هذه المسألة يعني معروف رأي المذاهب الأربعة فيها وأن المرأة الحائض لا يجوز لها المسح المسجد، لكن ليس لأحد من القائلين بهذا الرأي دليل صحيح. فإن كان هناك دليل صحيح فهو غير صريح. والذي احتج بهذا الحديث هو ابن حزم، ورأي ابن حزم معروف في جواز دخول المرأة حائض المسجد، وأنه احتج بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت وليدة ما تجلس معي إلا تنشد هذا البيت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت ما كانت تجلس إلا تقول هذا البيت. فقلت لها ما الخبر؟ فحكت لها حكاية أنها يعني اتهمت في وشاح أحمر بأنها سرقته، وكان الحقيقة أن حلئة أو بومة أو طائر فكر هذا الوشاح الأحمر لحمة فخطفه وهرب به. فقالوا لها أنت اللي سرقت الوشاح الأحمر، وما زال يعذبونها حتى جاء هذا الطائر ورمى بالوشاح الأحمر فنجت من العذاب لما رأى الوشاح نزل مكانه. فكانت تنشد ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكانت هذه امرأة وليدة لها حفش في المسجد تبيت فيه وتسكن فيه. فابن حزم احتج وقال إن الغالب على النساء، والحج المعهود من النساء أنهن حفظ، فلم يكن لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظ تخرج من المسجد، فإقراره صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. فجاء معترض وقال لك ممكن تكون شحاد. نقول أن هذا خروج عن المعهود وخروج عن الأصل. فإذا أتيت بمثل هذا الوصف الخارج عن الأصل فأنت المطالب بالدليل أنها ليست حائض، وإلا فأنا مع الأصل ومع معهود الأصل أن المرأة تحيض. فإذا أنت قلت لا تحيض المرأة فقد جئت بوصف ليس له هو المعهود على النساء، فأنت المطالب بتثبيت هذا الوصف ولا دليل على أن المرأة لم تكن تحيض. بالإضافة لأن الأحاديث التي منها لا أحل المسجد لجنب ولا حائض حكم الإمام أحمد عليه بالنكارة، وحكم الأئمة القائلون بعدم جواز دخول المرأة المسجد الإمام النووي وغيره حكم أيضا عليها بالنكارة. إذن ليس هناك دليل في أيدي هؤلاء العلماء إلا بعض أدلة محتملة للوجهين معا، كأن مثلا حديث ناولين الخمرة من المسجد فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. هذا الحديث له روايتان، له روايتان، ونحن لم نستدل بهذا الحديث برغم أن فيه رواية تؤيد هذا المفهوم، لكن لم نستدل به لأن البحث في مكث المرأة مش في عبور المرأة. لأننا لو احتجت بهذا الحديث يقول احنا بحثنا في المكث، لكن في العبور قد المرأة الحائض تعذر مثل ما يعذر الجنب. وهو أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين القمرة من المسجد قال إن حيضتك ليست في يدك، فهذا يدل على أنها كانت في الحجرة وبعدين هتعدي المسجد عشان تأتي للخمر. هذا يدل على أنها كانت في الحجرة وبعدين هتعدي المسجد عشان تأتي للخمر، فهذا دليل للعبور لكن ليس دليلا للمطلق. والرواية الأخرى قال لها من المسجد ناولين الخمرة، فهذا ليس فيه تصريح أنها دخلت، إنما وهو في المسجد قال لها ناولين الخمرة، فقالت إني حائضة لأن حيضتك ليست في يدي. فهم العلماء احتجوا بهذه الرواية دون تلك، قالوا إذا كان قال لها وهو في المسجد ناولين الخمرة فقالت فقال لها إن حيضتك ليست في يدي، فاستكثرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تقف على باب الحجرة وتمد يدها فقط، مش دخلت، لا بتمد يدها حتى تعطيه، فقال إن حيضتك ليست في يدك فكيف إذا دخلت كلها. يعني بقول إذا كانت هي استكثرت إن إيدها فقط تدخل في حيز المسجد وهي حائض فكيف إذا دخلت ببدنها. ضعيف جدا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. خلاصة البحث أنه ليس هناك دليل ناقل عن الأصل، أصلك أنت لما تحكم بالتحريم فالتحريم هذا ناقل، فأين هو الدليل الناقل عن الأصل؟ جاء بعض الباحثين قال لأن دم الحيض نجس، سبحان الله على هذا الاستدلال، وهل المرأة وهي ماشية كده الدم ماشي زي الحنفية كده على الحصير، ولا المرأة معلوم أنها تشد فرق عليها، والدم إذا كان داخل الجسم طب ما هي كالعذرة كالبول وهو داخل الجسم كيف يأخذ يعني المرأة لا تدخل لأن دم الحيض نجس؟ كان ده لو تعدى دم الحيض إلى الحصير ممكن يعني يكون في المسألة بحث، لكن كيف يقال إن دم نجس فيحكم على عدم دخول المرأة المسجد بنجاسة الدم؟ ليس هناك دليل صحيح. البراءة الأصلية تؤيد هذا، وحديث المرأة التي كان لها حبش تؤيد هذا، إن الأصل في المسلم الطهارة، ولا يحكم بغير الطهارة إلا بدليل ناقل، ولا يوجد هذا الدليل الناقل. هذه يعني خلاصة البحث ابن حزم رحمه الله، وهو بحث صحيح جدا، ولم أجد للقائلين بالتحريم دليل يؤيد، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة يعني بعض الإخوة اللي هو قد يرى خلاف هذا يعني يعذرني، فيعني ربما ظهر له ما لم يظهر فيه. طيب احنا أطلنا جدا، نؤجل بعض الأسئلة للدرس القادم إن شاء الله، يعني السؤال اللي لم نجب عليه نستضيفه إن شاء الله في الدرس. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تعريف الحديث الصحيح قال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى من سواه من غير خذوذ ولا علم. وذكرنا في المحاضرة الماضية الشرط الاول مع صوادقه، وهو اتصال السند، ونذكر في هذا الدرس الشرط الثاني وهو عدالة الرواة. والعدالة عرفها العلماء بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه هي العدالة، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. رجل عدل أي صاحب دين. من صوابق العدالة الكفر والكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة على تفصيل فيها. فإذا أردت أن تثبت عدالة شخص ما لابد أن تنفي عنه هذه القواعد كلها، كما فصلنا في اتصال السند فقلنا إذا أردنا أن نثبت اتصالا لابد من نفي الاتصال، لابد من نفي الانقطاع والإرسال والإعضال والتعليق والتدليس والإرسال الخفي. كذلك بالنسبة للعدالة، إذا أردت أن تثبت أن هذا إنسان عدل فيجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. بالنسبة للكفر، معلوم أنه لا تقبل رواية الكافر طالما أنه على كفره، لكن إذا سمع الكافر من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثم أسلم فرواها، هل تقبل منه أم لا؟ الجواب أنها تقبل منه. وقد روى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ووقائع رأوها في حال الكفر ولم يردها أحد من أهل العلم، منها مثلا حديث الصحابي راح اسمه الآن جبير بن مطعم عندما دخل المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وأدى هذا الحديث، تحمل هذا الحديث حال كفره، أي أنه سمع هذا الحديث حال كفره لما دخل المدينة، فلما أسلم وأدى هذا الحديث لم يعترض أحد من أهل العلم، فقال له أنت سمعت هذا في حال الكفر. إذن الكافر إذا سمع أحاديث في حال كفره ثم أسلم فأداها قبلت منه، والحجة في ذلك أنه إذا أسلم فيستحيل عليه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة كلهم عدول، إذا ثبتت له الصحبة فقد ثبتت له العدالة. وهناك بحث آخر، وهو صحابي صحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ثم ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، هل تقبل منه الأحاديث أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل. هذه الصورة تقبل منه لو نافى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك ورجع، لكن النزاع الأكثر في من أسلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أحاديث وارتد على عهده عليه الصلاة والسلام ثم أسلم بعد وفاته، بخلاف السورة الأولى. السورة الأولى أنه أسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو مسلم ثم ارتد في الفتنة التي حدثت بعد وفاة عليه الصلاة والسلام وقاتل فيها أبو بكر الصديق جماعة المرتدين ثم أسلم. الصورة الثانية أنه أسلم وكفر والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام راجع إسلامه مرة أخرى، هل يقبل أم لا؟ هذا النزاع فيه أشهر وأكثر من النزاع في الصورة الأولى. المهم أن الإسلام شرط في قبول أداء الراوي. طيب الإسلام إذن شرط تحمل أم شرط أداء؟ شرط أداء ليس شرط تحمل، لأن الكافر يتحمل في حال كفره، معنى يتحمل يعني يسمع ويحفظ، أبي معنى يتحمل، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بصيغ التحمل والأداء. أنتم الآن تتحملون العلم، لو افترضنا نحن الآن في زمان الرواية للأسانيد وأنا ذكرت أحاديث بالأسانيد وأنتم ترونها عني، فأنتم الآن تتحملون بمعنى تحفظون ما تسمعون. فيذهب أحدكم إلى بلده فيعقد مجلسا للتحديث يكون فيه الشيخ وهناك من يسمعون منه ويرون عنه، هذه اسمها الأداء، أي أنه أدى ما سمع قبل ذلك. إذن الإسلام شرط أداء لا تحمل، بدليل أن الكافر إذا تحمل أي سمع أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم فأداها أو رواها قبلت منه بالاتفاق، ولا يردون حديثه بدعوى أنه تحملها وهو كافر. إذن الإسلام شرط أداء لا شرط تحمل، أي يشترط أن يكون مسلما حال رواية الحديث، هذه شرط الإسلام وهو أول شروط العدالة. يشترط في الذي يروي الحديث أن يكون مسلما، وقلنا أن الإسلام شرط أداء لا شرط تحمل. بالغا، هذا الشرط فيه نظر، هذا الشرط فيه نظر، إذ أن تحمل الحديث لا يشترط فيه البلوغ بل يشترط فيه التمييز، يشترط فيه التمييز. فمتى كان الغلام مميزا ضابطا لما سمع صحت روايته وإن لم يبلغ، صحت روايته وإن لم يبلغ. وهناك جماعة من أهل العلم كانوا يسمعون قبل البلوغ واعتد جميع العلماء بسماعهم، من ذلك أبو علي اللؤلؤي. أبو علي اللؤلؤي هذا هو راوي سنن أبي داود، هذا هو راوي مصنف عبد الرزاق، وكان عمره 6 سنوات حال التحمل، وأخذ مصنف عبد الرزاق كله. أبو علي اللؤلؤي، لا الدبري، الدبري هو الذي تحمل مصنف عبد الرزاق وهو صغير، وأبو علي اللؤلؤي راوي سنن أبي داود التي هي بين أيدينا الآن، لأن سنن أبي داود لها روايتان مشهورتان. الرواية المتداولة بين أيدينا الآن هي رواية أبي علي اللؤلؤي، والرواية الثانية هي رواية أبي بكر ابن دافة. ورواية أبي بكر ابن دافة تجدها في سنن البيهقي، لأن البيهقي يروي سنن أبي داود من طريق ابن دافة ولا يرويها من طريق أبي علي اللؤلؤي، ولذلك أحيانا الذي يراجع تحفة الأشراف للحافظ أبي الحجاج المزي يجد أحيانا أنه يعزو حديثا لأبي داود وليس في النسخ الموجودة بين أيدينا من رواية اللؤلؤي، فترى أن المزي ينبه ما بين معقوفتين، أو الحافظ ابن حجر في النكت الضراط على الأطراف يقول أن هذه في رواية ابن داسة، فإذا أردت أن تظهر برواية ابن داسة فعليك بسنن البيهقي، لأنه إنما يروي لأن البيهقي إنما يروي سنن أبي داود من طريق أبي بكر بن داود. فأبو علي اللؤلؤي تحمل سنن أبي داود وهو ابن 6 سنوات، ولم يطعن أحد من أهل العلم في هذا السماع. وكذلك ما رواه الخطيب في الكفاية في علوم الرواية، وهو من أجل المصنفات في باب الجرح والتعديل وقانون الرواية، قال وروى بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه كان في مجلسه فإذا بصبي صغير يدخل إلى المجلس وقد لبس عمامه وحمل دفتره، فكأنهم استصغروه فتضاحكوا منه، فقال لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لو رأيتني يا فلان، ووجه حديثه، لو رأيتني وأنا أعوان، قال لو رأيتني وأنا أتردد على علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، ثيابي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كاللوزة، مقلمتي كالموزة، فإذا دخلت قال أوسعوا للشيخ الصغير. ثم تبسم سفيان بن عيينة وضحك، وهكذا كل من روى هذا الإسناد تبسم وضحك تبسم وضحك، حتى وصل إلى أبي طاهر السلفي راوي هذه الحكاية، فلما رواها تبسم وضحك. فهذا سفيان بن عيينة كان يحضر المجالس وهو صغير، وكان العلماء أو كان الآباء يحرصون على أن يأخذوا أولادهم وهم صغار إلى مجالس أهل العلم ليثبتوا السماع، حتى يعني الحافظ جلال الدين السيوطي لما ترجم لنفسه قال وكان أبي يأخذني إلى مجالس الحافظ ابن حجر وأنا ابن 3 سنين، وهو ابن 3 سنين رجاء أن يثبت أن هذا ممن سمع من الحافظ ابن حجر. لكن يبقى هنا الضابط، وهو التمييز. ابن 3 لا يكاد يعقل ما يسمع حتى يضبطه ثم يؤديه، لكن إذا ثبت أنه مميز وعاقل قبلت روايته حتى وإن كان دون البلوغ. والحجة في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه بقوله باب متى يصح سماع الصغير، وروى عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. عقلت مجها في وجهي مجة ماء، مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجه محمود بن الربيع وهو ابن 5 سنين. فلا شك أن ابن 5 سنين لم يبلغ. وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله باب متى يصح سماع الصغير، للدلالة على أن البلوغ ليس شرط تحمل، بل متى ضبط صح سماعه. البلوغ ليس شرط تحمل وأداء، لأنه إن لم يكن بالغا لكنه كان مميزا ضابطا لما يسمع ولما يروي صح تحمله وصح أداؤه. أن يكون مسلما بالغا عاقلا، والعقل شرط تحمل وأداء، إذ أن الرواية لا تقبل من المجنون. مجنون يعني لا يصح تحمله ولا يصح أداؤه. سالما من أسباب الكسل وخوارم المروءة، سالما من أسباب الكسل يدل على أن الكسل يخرم المروءة، والكسل هو التجاهر بالذنب وعدم المبالاة بفعله، والذي يشرب الخمر مثلا هذا كافر، أو الذي يرتكب من الذنب ما يسقط به، فإن ثبت عليه الذنب الذي يسقط به سقطت عدالته ولا يقبل منه حديث. إذن يشترط في الراوي حتى يوصف بأنه عدل أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة هذا شرط حوله لغة كثير بين أهل العلم، والراجح من هذا الخلاف كله أنه ليس شرط تحمل ولا شرط أداء، إذ أن الناس يختلفون في معنى المروءة، يعني ليس لها ضابط، المروءة ليس لها ضابط، فلربما كان الفعل خارما للمروءة في بلد وليس كذلك في بلد آخر. فمثلا من الناس من كان يعتقد أن النظر في مرآة الحجام دناءة، وأن الأكل في السوق دناءة، وأن التلفظ في الطريق دناءة، وكل هذا خارق للمروءة. فقد ذكر أبو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء صفات أو نعوت، نعوتا خارمة للمروءة، ذكر منها الأكل في الطريق، وذكر منها الكلام في الأكل في السوق، وذكر منها التلفظ في الطريق. إذا تلفظت في الطريق فهذا عنده خرق، أو عند يعني البلد الذي يعيش فيها خرق للمروءة. إذا كان الراوي عاقلا ضابطا مميزا بينا، ما يضره أن يتلفظ في الطريق لحاجة؟ ما الذي يضره؟ ما يضره شيء. وما علاقة هذا بالرواية تحملا وأداء؟ فدلنا على أن إدخال المروءة في حد العدل ليس بصحيح. فالصواب أن نقتصر في التعريف على خاليا من أسباب الفسق فقط. أما ذكر خوارم المروءة كحد في الرجل العدلي فليس هذا بصحيح، إذ أن المروءة تختلف معناها من بلد إلى بلد وليس لها ضابط. هناك أيضا من قوادح العدالة الكذب، وهذا أخطر شيء، إذا وصف به العدل سقط كما يقول بعض العلماء جرح العدالة لا ينبنل، جرح العدالة لا ينبنل أي ليس له شفاء. ولذلك إذا ثبت أن الراوي ساقط العدالة يبقى هذا لا يعتبر به في الحديث إطلاقا، لا يقوي بعضه بعضا، يعني راوي ساقط العدالة مع ألف راوي آخر ساقط العدالة وروى حديثا واحدا فالسند ضعيف جدا، لا قيمة للضعفاء الذين ضعفهم في العدالة إذا رووا جميعا حديثا واحدا، لا يقول أحد هذا ضعيف يقوي بعضه بعضا، لأن الضعف له شروط، من شروط هذا الضعف ألا يكون في العدالة، من شروط هذا الضعف ألا يكون في العدالة أي في الذي ذكرته. لكن هناك جرح في العدالة اختلف العلماء فيه، هل إذا وصف الراوي به يصلح في الشواهد والمتابعات أم لا، وهو مجهول العين، جهالة العين قدح في العدالة بخلاف جهالة الحال، جهالة الحال قدح في الضبط، وجهالة العين قدح في العدالة. فإذا كان الراوي مجهول العين هل يصلح في الشواهد والمتابعات، نزاع بين أهل العلم معروف، ويأتي تفصيله في باب العدالة إنه طويل. المهم أن من قوادح العدالة الكذب، لو ثبت الكذب على راو سقطت جميع مروياته، لا يقولن أحد إن الكذوب قد يصدق، لا يقولن أحد إن الكذوب قد يصدق، نحن نسلم أن الكذوب قد يصدق لكن قد يصدق، ونحن لا نحكم على ما في نفس الأمر إنما نحكم على ظاهر ما عندنا، لا نحكم على ما في نفس الأمر أنه قد يكون صادقا. ومن أدراني، من أدراني أنه وهو الكاذب الذي جرب عليه الكذب صادق في هذا الخبر بالذات؟ لا أستطيع، ليس عندي دليل. ولذلك صدقه في نفس الأمر لا ينفي أنه كذاب، لأن هذا هو الغالب عليه، ونحن إنما أمرنا أن نحكم على ظاهر ما عندنا. إذا لأنه كذاب فحديثه موضوع، فحديثه موضوع أي أنه ساقط لا قيمة له. وكذلك التهمة بالكذب، فلان كذاب وفلان متهم بالكذب. وبعض العلماء يعبر عن التهمة بالزن، يقول فلان يزن به، يزن به، كلمة يزن به أي يتهم بكذب. فلذلك مراعاة اصطلاحات العلماء في حكمهم على الرواة مهم. فلربما عبر العالم بتعبير خاص به إن لم يصل الإنسان إلى معرفة مراده لا يستطيع أن يتوصل إلى حقيقة حكمه على هذا الراوي. فكلمة فلان يزن به من الزن، فلان بيزن يعني إيه؟ يعني فيه كلام عليه، يزن به كما قال حسان بن ثابت في عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبته، ما تزن بريبته. أو كما قال أبو جرعة الرازي في حميد بن محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي وشيخ ابن ماجه، وقال له ابن أخيه: إنهم يقولون إن له تلاميذ أدخلوا عليه ما ليس من حديثه. قال: لا يا بني، ثم أشار إلى لسانه، أبو زرعة، ثم أشار إلى لسانه، أي أنه كان يتعمد الكذب. فلا بد أن أعرف معنى إشارة أبي زرعة إلى لسانه في معرض الحكم على محمد بن حميد الرازي. لا وأشار إلى لسانه أي أنه كان يتعمد الكذب. وهناك في باب الجرح والتعديل فصل صغير مع التتبع يصير كبيرا لا بأس به، وهو الاصطلاحات الخاصة بعلماء الحديث. كل عالم له اصطلاح خاص بخلاف العلماء الآخرين، وهذا ليس موضوعه. إذن عدالة الرواة شرط في قبول الأحاديث، والعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو التعريف الموجود في كتب الحديث. وقلنا إن خوارم المروءة دي لا نجعلها شرطا في الحد، لا نجعلها شرطا في الحد. نعم. كذاب أي اختلف؟ لا، ما هو ضابطه إذا ثبت عليه أنه اختلف. لا، إذا كذب في حديث واحد وثبت عليه هذا الكذب سقط كل حديث. يعني هم لا يقولون لا احنا إذا كذب في 10 أحاديث يبقى نقبله، وإذا كذب في 100 نرده. لا، إذا ثبت عليه الكذب في حديث واحد فقط سقطت كل مرويات. وأحيانا بعض العلماء يتوسع في الاتهام بالكذب، ولذلك يجب أن تفرق ما بين قولهم فلان كذاب وفلان متهم بكذب. طبعا فلان كذاب هذه التهمة فيها واضحة، التهمة واضحة يعني لا تحتاج إلى تفسير، بخلاف فلان متهم بكذب قد تكون هذه التهمة غير ثابتة، قد تكون هذه التهمة غير ثابتة أو ثبتت لكن لا يستحق أن يوصف بها لأنه كذاب على المعنى الاصطلاحي، لا يستحق أن يوصف بها لأنه كذاب على المعنى الاصطلاحي الأول. كأن مثلا يغير بعض ما في مروياته أو بعض ما في كتابه لأقوال الجلوس. مثال: شيخ يروي من كتابه، وهذا أحرى وسنتحدث عليه في ضبط الرواة، أحرى أن يدخل في باب الضبط، لكن وجدت من العلماء كابن معين وغيره من يتهم الراوي بالكذب بمجرد هذه الفعلة. قال: حدثنا فلان عن فلان، فقال له تلميذ: لا يا شيء، أنت حدثتنا قبل ذلك فلان عن علان، فيتناول المنسحة ويمسحها ويكتب ما سمعه من التلميذ، أي أنه يغير ما في كتابه لاعتراض واحد قد يكون وادما. فهذا مما يدل على أنه لم يضبط كتابه حتى صار يتلقى التصويب من الجلوس، ولو كان ضابطا حافظا لكتابه لقال هو هكذا، كما حدث لعبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب، لأحمد بن عبد الرحمن، أحمد بن عبد الرحمن بن وهب اللي هو ابن أخي عبد الله بن وهب الإمام المعروف العلم النفلي، فسمع بعض أحاديث من عمه عبد الله بن وهب، فقيل له هذا خطأ والمحفوظ عن ابن وهب كذا وكذا، فأبى أن يغير وقال هكذا سمعته. فمن العلماء من اتهمه بالوهم، ومن العلماء من ثبته وقال ثباته على روايته دليل على ضبطه، بخلاف الذي كلما اعترض عليه معترض وقال ليس عن فلان إنما عن علان، يشطب ما في كتابه ويكتب ما سمعه من التلميذ. هذه الصورة يجعلها بعض العلماء داخلة في حد الكذب، لكن هي في الحقيقة لا تدل على الكذب، إنما تدل على فحش الوهم، وهذا أولى أن يدخل في باب الضبط. خلاصة أن الكذب أقوى من التهمة بالكذب لصراحة الأول وعدم صراحة الثاني، وهذا شبيه بما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، أو قال لها علي الطلاق، فالعلماء يجعلون الصورة الأولى طلقة حتى وإن لم يقصد، لو قال أنا لا أقصد أن أطلق وقعت الطلق، لأنه قال لها أنت طالق، لا يحتمل هذا اللفظ إلا الطلاق، فقالوا إذا صرح فقال أنت طالق فهي طالق، بخلاف ما إذا قال علي الطلاق، حينئذ يقال هل تقصد أن تطلق أم تقصد أن تحلف يمينا، فهذا اللفظ الثاني يفتقر إلى النية بخلاف اللفظ الأول صريح. فاللفظ الأول في قولنا كذاب صريح لا يفتقر إلى شيء كذاب، بخلاف اللفظ الثاني فإننا نحتاج أن نعلم لماذا اتهم بالكذب، وهل التهمة عليه ثابتة أم لا. فيه غموض في بحث العدالة، طبعا العدالة هذا من الموضوعات الطويلة جدا ولها تفريعات كثيرة، لكن احنا بنكتفي بهذا القدر ونحيل على بحث العدالة عندما نأتي عليه ان شاء الله. نعم. يعني وهذه مسألة يجب الكلام عليها، كان يكون كذابا في حديث الدنيا أحاديث الناس، لكن في الحديث لا يكذب، تقصد هذا؟ نعم هو كذا. فهمت يعني في أحاديث الناس يكذب، في أحاديث الناس يكذب، هذا النوع فيه خلاف بين العلماء، مذهب البخاري وغيره أنه لا يقبل منه الحديث النبوي، إذ كيف يؤتمن رجل جرب عليه الكذب في أحاديث الناس ألا يكذب في الحديث النبوي، وهذا هو المرجح، إذا ثبت أنه يكذب في غير الحديث النبوي فلا يقبل منه نقل الحديث، والضابط في ذلك ما هو معروف عند العلماء بالحكم على الأقل، الحكم بالأقل، كما قال يزيد بن هارون خصلتان لا يصلح فيهما حسن الظن، الحكم والحديث، خصلتان لا يصلح فيهما حسن الظن الحكم والحديث، والحكم هنا بمعنى القضاء أو الحكم بين الناس، لا يصلح أن تحسن الظن بالماثل أمامك، إذ أن كل إنسان يسعى إلى تبرئة نفسه حتى وإن كان ملاصقا للذنب، فلو أنك أحسنت الظن به برأته، وإذا جاء المتهم الآخر فحسنت الظن به برأته وذهبت القضية. قد يقول قائل وكيف يسيء الظن؟ ليس له أن يسيء الظن به وليس عنده دليل على إساءة الظن. فيقال إن سوء الظن هنا لا يقترن بالحكم، هذا هو الفرق. مش معنى أساء الظن يعني حسن عليه، لا، أساء الظن بمعنى أنه لا يصدقه ولا يسلم له حتى تثبت براءته، وليس في ذلك حكم عليه بالذنب. واضح الصورة؟ سيف بن عمر هذا راوي المغازي، أنا سأجيب عن هذا وعن مثله محمد بن عمر الواقدي أيضا صاحب المغازي، وهو متهم يعني كذبه جماهير النقاد، وكذلك سيف بن عمر كذبه جماهير النقاد، فكيف ذكروه في السير يعني كيف قبلوا أخباره في السير، هذا أجيب عليه بعد توضيح قول يزيد بن هارون. ليس معنى قول يزيد بن هارون سوء الظن أي أنه يحكم عليه بسوء الظن، لا، سوء الظن هنا أنه لا يتقبل كلامه تقبل المسلم له، هذا معنى سوء الظن هنا. كذلك نقل الحديث النبوي يحتاج إلى احتياط، فأنا لا أسلم لهذا حتى أعلم أهو ممن يقبل خبره أم لا. ولذلك انتقد العلماء مذهب ابن حبان البستي رحمه الله في حد العدل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة لسان الميزان لما ذكر مذهب ابن حبان أن العدل هو من لا يذكر فيه الجرح، إذ أن العدل ضد المجروح، قال فمن لم يعلم فيه جرح فهو عدل، إذ أن المسلمين على العدالة حتى يثبت ما حتى يأتي ما يجرحه. هذا مذهب ابن حبان. وصفه الحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان بقوله وهذا مذهب عجيب والجمهور على خلافه، لأن معنى مذهب ابن حبان باختصار أن المجهول عنده ثقة، أن المجهول عنده ثقة، لأنه قال العدل من لم يثبت فيه الجرح، فمن لم يثبت فيه الجرح فهو عدل. فلذلك يأتي على الراوي في ثقاته كتاب الثقات له ويقول مثلا زيد ابن عمرو لا أعرف من هو ولا من أبوه. طب لما أنت لا تعرف ولا تعرف أباه كيف وضعته في الثقات؟ كيف حكمت أنه ثقة؟ لأنه لم يثبت فيه جرح عند ابن حبان. والسبب الذي جعل ابن حبان رحمه الله يغلط في هذا الباب أنه لم يفرق بين الراوي والشاهد، لم يفرق بين الراوي والشاهد. كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري الذي شرحه ابن القيم في إعلام الموقعين في نحو 3 مجلدات فيه والمسلمون بعضهم عدول على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. ابن حبان أخذ القاعدة بتاعته من هنا، المسلمون بعضهم عدول على بعض، لأن المسلم الأصل في العدالة، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور، فهذا هو الجرح. فابن حبان يقول إن ثبت عليه ذلك فيستثنى من إيه؟ من جملة المعدلين، اعتمادا على كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا فيما يتعلق بالشاهد، إذ أن القاضي إذا جاءه الشاهد لا يجوز له أن يقول له لست بعدل، بل يبني على أن الأصل فيه العدالة. ف فإذا جاء دائن فقال هذا مجلود في حد، يقول خلاص لست بعدل. وإلا فالأصل أن يحكم القاضي ببراءة الذمة، ليس له أن يقول لا أقبل منك حتى تأتيني بمن يعدله. الأصل في المسلمين أنهم عدول بعضهم على بعض، هذا فيما يتعلق بالشاهد بخلاف الراوي، لأن الراوي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد في واقعة تافهة لا تتعدى صاحبها أو بعض الناس، إنما هذا ينقل كلاما يلزم به المسلمين إلى قيام الساعة، فاحتجنا أن نتأكد من حقيقة ما يقول بقدر زائد على مجرد العدالة العادية التي يحظى بها الشاهد أمام القاضي. لذلك يقول يزيد بن هارون فصلتان لا يصح فيهما حسن الظن، فإذا جاء راوي بحديث نقول له لا نقبل منك هذا الحديث إلا إذا ضمننا أنك دين عدل وضابط لم تهم في نقلك. فهذا القدر الزائد بالنسبة لرواة الحديث على الشاهد هو الذي جعل الجماهير لا تقبل رواية مجهول العين لأنه مجهول العدالة. ولذلك العلماء يضعون هذا مكان ذلك، يقولون مرة مجهول العدالة ومرة يقولون مجهول العين وكلاهما واحد، أي أننا لم نعرف من هذا الراوي ما يجعلنا نقبل روايته ونلزم الناس بها في دين الله تبارك وتعالى، وهذا هو مقتضى الاحتياط. فإن كان الأمر كذلك فكيف قبل العلماء روايات بعض الكذابين أو المتهمين بالكذب في معرض سياق الأخبار لا سيما في السيرة النبوية كمحمد بن عمر الواقدي وسيف بن عمر التميمي؟ لو أنك نظرت إلى نقل العلماء عن الواقدي أو عن سيف بن عمر تراهم